مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم المستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، أخونا اكتفى أن يقول أخوكم في الله، يسأل ويقول: يدور منذ فترة بيني وبين زميلي، وأني على حسب ما سمعت وفهمت أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء، وهو ينكر ذلك ويقول الله موجود في كل مكان. أرجو منكم خلال إجابتكم على هذا السؤال أن توجهونا جزاكم الله خيرا، وأن تبينوا لنا ذلك بالأدلة من الآيات والأحاديث النبوية جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له العلو الشامل، استوى على العرش والصلاة والسلام على المبلغ عنه نبينا محمد أفضل مخلوق وأكمل نبي ورسول، وعلى آله وصحابته والمتمسكين بسنته الصادقين في إيمانهم وتوحيدهم في توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وبعد، فإن الناس مجبولون على معرفة أن الله في السماء، وقد قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال جل من قائل: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لرجل وقد عرض عليه أن يعتق جارية مملوكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشرت إلى العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنه مؤمن. الله جل وعلا فوق العرش، والعرش فوق السماء، والسماء فوقنا سبع طرائق، والله فوق ذلك كله. والله جل وعلا علمه في كل مكان، لا موضع في الوجود إلا وفيه علم الله، ويطلع عليه جل وعلا. وأما القول بأن الله في كل مكان فهذا قول جهمية، الفرقة الضالة الكافرة، فإنه يؤول كلامهم هذا إلى أن يكون الله في أماكن قضاء الحاجة والزبل، سبحان الله، وتنزه عن أن يوصف مثل هذا الوصف الدنيء. أن الناس إذا حجبهم أمر رفعوا أبصارهم إلى السماء، واتجه اتجاه قلوبهم إلى السماء، ولا يدل أحد منهم ينادي ربه في كل مكان. ثم إني لا أنصح من لم يكن عالما من أهل العلم، لا أنصحه بالخوض في هذه المسائل. جاء رجل إلى الإمام مالك إلى دار الهجرة رضي الله عنه، وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستوى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا رجل سوء، أخرجوه عنه. ولذلك لا يحسن الخوف في هذه المسائل. طيب. ينبغي للإنسان أن يقف عن الدخول في هذه المداخل، إذا كان لا يحسن. أما المحسنون فكلام الله وكلام رسوله

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل هي سنة وما عدد ركعاتها؟ هل هي سنة مؤكدة وما عدد ركعاتها؟ هي سنة وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. أكثر ما عرف أن النبي فعل صلى في مكة 8 ركعات على الفتح. ومما يؤكد أنها سنة مؤكدة حديث أبي هريرة في مسلم وغيره، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت: أن أوتر قبل أنام، قبل أن أنام، نعم نعم، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر أذير، نعم، وأن أصلي ركعتي الضحى. وحديث آخر في مسلم: يصبح ابن آدم وعليه 60 صدقة، على كل سلامة صدقة. ولما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات قال: يجزئ من ذلك 2 ركعة الضحى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.